الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي رواية: اللهم علمه الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. حبر الأمة، وفقيهها وعالمها، وقد آتاه الله سبحانه وتعالى العلم والحكمة والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عظيمة أن يعلمه الله الكتاب وأن يعلمه الحكمة، كما جاء في هذا الحديث قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره. وهذه الضمة فيها من اللطف ما لا يخفى. ضمني إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي رواية: اللهم علمه الكتاب. مجموع الروايتين: اللهم علمه الكتاب والحكمة. والكتاب هو القرآن العظيم، والحكمة سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، القرآن والسنة. وقد أجاب الله سبحانه وتعالى دعوته لابن عباس، فكان حبرا عظيما وإماما جليلا وفقيها محققا وإماما من أئمة الهدى رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة، وذكر باقي الحديث وقد تقدم، ثم قال: فأخذها، يعني الراية، سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. قال: باب مناقب خالد ابن الوليد رضي الله عنه، الملقب بسيف الله المسلول، لقبه بذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد أبلى رضي الله عنه بلاء عظيما في نصرة الدين والذب عن حماه ومقاتلة المشركين المعتدين، وأيد الله سبحانه وتعالى به دينه وأعلى به كلمته، وكان سيفا من سيوف الله مسلولا على الكافرين الظالمين المعتدين. قال: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا، زيد بن حارثة، وجعفر، وابن رواحة عبد الله، أي في غزوة مؤتة استشهدوا واحدا تلو الآخر، وذكر باقي الحديث وقد تقدم معنا، ثم قال: فأخذها، القائل النبي عليه الصلاة والسلام يعني الراية، سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، حتى فتح الله عليهم. ومن حينها لقب رضي الله عنه وأرضاه بسيف الله المسلول. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. قال: باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، وهو أحد أربعة شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإتقان في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد جمعهم في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة. استقرئوا القرآن أي تعلموه وتلقوه وخذوه من أربعة، وخص هؤلاء الأربعة بالذكر لعظيم مكانتهم وعظيم إتقانهم رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. عبد الله بن مسعود وبدأ به، عبد الله بن مسعود وبدأ به، وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أمي عبد رضي الله عنه وأرضاه. فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وهؤلاء الأربعة من كبار قراء الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. ثم ذكر باقي الحديث وقد تقدم في كتاب التيمم. قال: باب فضل عائشة رضي الله عنها الحصان الرزان أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وعن أزواج النبي وعن الصحابة أجمعين. قال: عن عائشة أنها استعارت من أسماء أي أختها قلادة فهلكت أي ضاعت، فهلكت أي القلادة أي ضاعت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها أي البحث عنها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، يعني خشوا من فوات الوقت وليس عندهم الماء ولم ينزل حكم تيمم بعد، فصلوا من غير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. ثم ذكر باقي الحديث. والشاهد من هذا الحديث أن من مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الله عز وجل جعلها مباركة وسببا في نزول بعض الأحكام، ومن ذلكم آية التيمم وهذا الحكم العظيم، فهذه مما جعله الله سبحانه وتعالى في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من بركة، فجعل في قصتها وعلى إثر قصتها هذه مخرجا للمسلمين إذا لم يجدوا الماء أن يتيمموا صعيدا طيبا، وهذا من ما جعله الله سبحانه وتعالى في هذه المرأة العظيمة من بركة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. ثم عقد أبوابا عديدة كلها تتعلق بالأنصار. باب مناقب الأنصار. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يوم بعاثة يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب الأنصار. الأنصار هذا لقب شريف ورفيع جدا لقب